الانجليزي اخذ لاعب احترافي وكان ذاهب الكفر. ليس الفرق بين عقل ما يزيد منك عن العقل. الذي قال لك ابن عقل فهي الذي قال لك هذا الكفر. اذا احتاج العامل المهمل الى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن اسم وكان ذلك الاسم مخالفا في الافراد والتذكير وغيرهما للاسم المفسر له وهو المتلازع فيه وجب العدول الى الاظهار. هذا الذي قالت ابن واضح. نعم نعم مثل ايش؟ نحن اظن ويظنان اخا الزيدني اخوي هذا لان الاصل اظن ويظنان الزيدني اخوي وأظن يطلب الزيدني يطلب الزيدني أخ الزيدين أخوين هذا يطلبها مفعولين لأن أخذ الفاعل نعم نعم أخذها يحتاج إلى توضيح الشيخ شوية وش أنت نحن نقف اي والله بصراحة يحتاج الى توضيح هذا بيناهما كله في صحب ابن عقيل بين انتو يا شيخ لكن هذا ما في صحب بينهما بين ابن عقيل. طيب على الاقل الجملة بس فيه اظن ويظناني ويظناني اخا خلي اخا هذا لانه هو الذي اوتي به حصارة المسألة خارجة نعم الزيدين واخوين اظن والاول يطلب الزيدين واخوين مفعولين المفعول الاول والمفعول الثاني وأظن أن يطلب الزيدين فاعلا وأخوين مفعولا واضح فأعمل الأول وهو إيش أظن فناصبنا لإسمين وهما أخوين للزيدين وأخوين وأضمرنا في الثاني ضمير الزيدين وهو إيش الألف وبقي علينا المفعول الثاني ليظنوني لأن الفاعل حدثه يظنناني. هذا الفرق بينهم وبين ابن عقيل. هو شرح أوضح من الناس. أيوه هو أشرح واضح ولا طيب وأضمن الناس الثاني ضمير الزيدني وهو التثنية فاعل وهو دليل وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره لأن أظن الأول عن لف وهو خبر عن ياو المتكلم ليظن والياو مخالفة لأخوين المفسرين للإفراد نعم لأن المتنازع فيه لأن المتنازع فيه يعني مثلين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به فإن الياء للمفرد والأخوين تسمية فدار الأمر بين إضماره مفردا يوافق المخبر عنه في الإفراد وبين إضماره مسنن يوافق المفسر وفي كل منهما محذوف ووجب العدول ولذلك ابن ما قال لك بعضها ان يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر لغير ما يطابق المفسر واضح وقلنا اخا فوافق المخبر عنه نعم اخا هذا ولم يضره مخالفته لاخاويه لانها اسمه لأنه اسم ظاهر لا يحتاج إلى لما يفكره هذا تقرير ما قال نعم ولم يظهر لفساد دعم التنازع بالأخوين لأن لا يظنني نعم لا يطلبه لكونه مسنع نعم وللمفعول الأول والمفعول الأول مفعول وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين حذفهم وإضمارهم على وصف المخبر عنه ولكن لا يكون ابن مالك البصري وانا يقول لازم ايش ان اخره ان يكون غير الخبر. هما البصري الكوفي اجاد وحصاء. اصبحت المساله ليست من باب التناسل. نعم صحيح مذهبهم يا شيخ؟ ايه؟ مذهب الكوفي صحيح هنا؟ لا لا لا ما نتبع مذهب الكوفي احسن من مذهب البصري. الا في الضمير الا سرد ضمير. لا ايه؟ الا سرد ضمير يعني أقول إذا كان العمر الضمير ما يكون ما يصح أن يكون أن يكون ضمير لأنه إن كان ضمير إما أن يكون مفرد وإما أن يكون مفرد. فإذا كان مفرد كما قال يوافق المبتدا هذا لو المتقدم في الحساب ولا يوافق أخوانا الذي هو الذي في الطرف. نعم نعم. وإذا جعلناه كمان مثنى إياهما موافق المفسر وهو أخواني في التسمية ولا يوافق المخبر عنه لأن لازم أن يوافق الخبر المبتدأ. فلذلك الكلام الأصح عندنا إيش قول الكوفي قول البصري أن يؤتى باسم الظاهر فتخرج المسألة من باب التناقض. مثلا تمام أوضح من ابن عباس هذا باب المفتول المطرق. ايوه هذا الرابع الثالث من المفاعل اول المفعول الثاني المفعول المطرق الثاني المفعول المطرق الثالث هو هذا الثاني هذا. ايوه نعم هذا باب المفعول المطرق إنه ما ذكر المفعول إلا هذا بعد المفعول الثاني هذا باب المفعول المطرق أي الذي يصدق عليه قولنا مفعول صدقا غير مقيد بالشعر وخلاف غيره من المفاعل ولذلك يسمى مفعولا مطرق لأنه ما قدر بحرف الجر وأما ما سواه من المفاعل قيد بحرف الجر المفعول به المفعول لأجله المفعول فيه المفعول معه بالضرب طيب بالضرب يصفق بين الضرب المجرور سيبه أمسك واضح وهو اسمه ليش المفعول المطلق هو اسمه يوكيل عاملة إما أن يفيد لعامله توكيدا مجرد التوكيد فقط لا يفيد له غيره مثل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما هذا المفعول المطلق ما أفاد لعامله وهو كلم يس إلا مجرد لأن التكليم هذا مفهوم من قوله وكلم واضح هذا معنى يعني اسم يوكل عاملة أو يبين نوعه مثل قوله تبارك وتعالى فاصبر صبرا جميلا ها الآن إيه بينا نوع الصبر هذا المفهوم من قوله فاصبر أن الصبر هذا صبرا جميلا أنا أو عدده أو يبين عدده مثل قوله إيش فجدون فجدوهم ثمانين أشد ولكن هذا نايم عن مصدر عن مفعول مطلق ما هو مفعول مطلق هذا مثاله الذي سواه ابن مالك كسرت السيرتين بين السيرة المفهوم من سيرته تدل على السير ولكن لما قال سيرتين بين أن السيرة سيرتين العدل بين عدده أو سيرته سيرتين الوحدة هذا أو سيرة أو سيرتين أو سيرات انتبه وليس خبرا خبر ولا حال وليس المفعول المطلق خبرا ولا حال نحن ضرب ضربا هذا الموكب العامل أو ضرب الأمير هذا النوع أو ضربتين هذا بيننا بخلاف نحو ضربتك ضربوك ضربوا الأمير هذا خبر لا يسمى خبر. فخرج هذا عند قوله ولا خبر، لا نعم ليس خبر ولا إيش قوله تبارك وتعالى ونحن بلا مدبر، معنى مدبر هذا حال هذا موكلا معنى عامل لا لفظ عامل. ايوه هذا وجد هذه المعاني من يعرفه مدبر يا اخي ولكن لك المنتصب هذا ليس هذا الكلام هذا يعني ولذلك قال هذا أتم. لو كان ولا إدبارا بل المصدر اسم الحدث وأكثر ما يكون المفعل المفعول المطلق مصدر. شيخ هذه مدبرة هذه اسم فعل هذه اسم فعل كيف يكون مصدر فمصدر مفعول مطلق كل مصدر المفعول مطلق مصدر ولا عكس يا شيخ هذا من جهة التأكيد يبينه لا خرج عند يبينه يؤكده عامدا ولا مدبرا مؤكد عامدا وهذا مؤكد عامدا ولكن لما لم يكن مصدرا لا يسمى إيه مفعول لأنه حال لا نحن ما وصلنا إلى ذلك انتبه هو يسأل عن قبله ليش خرج من مدبر هذا يفهمه ما فهمه ما ولا هذا ليش خرج هنا لأن قال أخي خلي لما قال وكيل عاملة هذا دخل المصر الموكل عامله ودخل الحال الموكل عاملة معنى فلما قال إيش فلما قال يعني مصر ليس خرج نحو ولا مدبر لأن مدبر هذا ليس مصر إنما هو حال نصبه على الحال نصبه على الحال في التوكيد كما أن ضربت يعني يعني وقفت وقوع جلست وقوفا موكل عاملة قمت وقوفا موكل عاملة كذلك أمشي واضح وأكثر ويش نعم قد يكون إذا كان ناجي أسمع لا يكون مفعل مطلق إلا إذا كان مصدر أما إذا كان صفة مثل إيش والذاكر إن الله كثيرا هذا كثيرا هذا نائب مفعل مطلق نعم هكذا لأنه صفة ما نقول له مفعل مطلق نقول له نائب مفعل مطلق لأنه نائب عن المصدر المحذوف والذاكر إن الله ذكرا كثيرا وأضيف الموصوف وأقيمة الصفة مقامة لذلك يقال له نائب يعني الشيخ ما نقول إنها صفة ليش؟ ما نقول عنها إنها صفة كثيرة لأنها نابت مناب المحذوف ما نقول له مفعول مطلق نقول له نائب مفعول مطلق لأن مفعول مطلق محذوف المصدر الذكر فنابت الصفة منابة آخر الحالي وكد يا شيخ الحالي وكد موكر عامل ما يقولون أن هذا الحالي ما قالوا لكم لا حول أمشية ابن ماذا ماذا بس أمشية ابن ماذا ها لا والله ما تحت لا الحال يقول الحال يوكل هو يسأل عن الحال يوكل الحال يوكل عامل تتبغي جيب ميكروفون انا وكلم قرب محمود انت عند الإدارة انا ما ارفع الا صوتي ذهن مخلاق صوتي ايوه اهو اذا كسرت الحلقة ما تصل يا شيخ ما يسمعنا يا شيخ الله يحفظنا وياك كثيرة هذه كثيرة ما هي صفة لكن أصل صفة لأنه هو صفة يعني صفة مشبهة ولكن ما نقول له مفعول مطلق. ما نقول عنها صفة خلاص. لا لا مش صفة. صفة في الأصل صفة. ما نعربه بالصفة. إنما نعربه بناي المفعول المطلق. لأنها جات مكانه. نعم نعم. لأنها نابت عن المخرج. يا شيخ أنا نستطيع أن نعرف كثيرا صفة للمفعول المطلق محدود. يكون من باب المبين للناس. هو يقول لك الأصل فقط. ما نعربه هو يسأل يا شيخ يستفسر ما نقول له إلا نال المسلمين لأن حدث صفته موصوفه كنابة منابع موصوفه هو الذاكر من الله ذكرا كثيرا. إذا قلت هو الذاكر من الله ذكرا كثيرا هناك تقول ذكر مفعول مطلق. لكن تقول صفة لمن؟ يقول صفة لمن؟ صفة لذكر. لكن هو لو جاء صفة يقول صفة لمن؟ لكن أنا ما يفهم تعرب بغير ما يعرب هذا لأن نابة الآن من هذا. نعم وذف هذا المكتوب ثم قوليكم لهذا صفة. أحسن أن تقولوا نعم نعم أشهد أن تقول لأن الصفة عامة صحيح لكن نعم خاص نعم خاص خاص ابن مالك كمان يقول يتبعوا في الأعراب الإسرائي نعم ما قال يتبعوا في الأعراب الإسرائي صفة لا لا لا في فرق بينهم لا لا لا يوضحوا نعم صفة عامة زيد قائم هذا في الأصل صفة لأنه اسم فاعل من قام ولكن ما نقول له صفة لزيد خبر صحيح له خبر وأما تابع هذا لا يقال إلا نعت كما قاله ابن مالك لأن النعت هو الذي يتبع ما قبله ما قال صفة يتبعه في الأعراب الأسماء الأول صفة وتوكيل هذا نعت أفهم يا أخي نحن هناك نكون له نعت علماء المغرب هذه من الأخطاء اللي نقع يعني فيها ليش يقول صفة يقول لك مجهول ما هو أعراب لأنه معروف النعت لا يكون إلا صفة والصفة تحصلها من غير أن تكون نعت كل نعت صفة وليس كل صفة نعت ايش بقى بينهما عموم مطلق ما فاهم زي مفعول مطلق والمطلق الحين يا شيخ الناس اذا واحد جاء يسأل قال انا عتق يعني يقول اصيف لك يضحكون عليه يقول اذا قال انا عتق يضحكون هذا عام هذا والنعت هذا خاص النعت هناك يعني هو الذي يتبع ما قبله في الأعراب وأما الصفة لا تلزم ذلك كان زيد قائما هذا قائما ما تبعت زيد لأنها منصوبة نعم. ولكن صفة في الأصل لأنه اسم فاعل من قام لذلك ما يقولون ابن مالك كمان هذا قال يتبعه في الأعراب الأسماء الأول نعت ما قال صفة النعت تابع النعت تابع هذا النعت النعت لا يقال له صفة نعت إلا إذا كان تبعت ما قبله في الأعراب فجلدوهم 80 جلدة فجلدوهم هذا نائب مفعول مطلق يا شيخ نعم يبين العدد نعم يبين العدد يبين العدد كيف عارف يا شيخ انه يبين العدد يا اخي ايش بك فجلدوها الجلد هذا بينها هذا تمام عدد الجلد هذا 80 جلدة لو قيل فجلدوهم يعني جلدة ما يعرف كم عدد الجلد ولكن بيناه 80 جلدة مش مكان هذا واضح وجلدة هنا بعد 80 مش إعرابها يا شيخ أقول لك نائب مفعول مطلق جلدة التمييز لا يكون العدد هذا يعني هذا نائب إلا إذا كان ما بعد تمييزه إلا إذا كان تمييزه إيش مصدر حتى الفعل الذي قبله نعم ما يكون نائب مفعول مطلق حتى يكون التمييز مصدر لأن التمييز هو الذي بين واضح والمفرغ اسمه الحدث الجاري على الفعل اخر وخرج بهذا القيد. اغتسل غسل. ليش خرج غسل؟ ايش الفرق بينهم؟ اي فرق قد تبين؟ نعم. لاني كنت تتكلم. نعم. اسم المصدر اقل من فعله. يا اخي انت بيه انت بيه. لا. اغتسل غسل. ليش تقول هذا؟ ليش خرج؟ مع ان اسم المصدر اللي جاته يعمل عمل الشعر. يا اخي المصدر منه اغتسالة. أقول لك انتبه. ما هذا خلق لأنه الحدث، هذا حدث اسمه المصدر الحدث، وهذا إيه؟ المصدر الحدث. ما هو حدث؟ الغسل ما هو حدث. لا. إنا لله. شوف هذا. لا بس الغسل ما هو حدث. لا ليه؟ يسأل يا شيخ هل هو حدث أو ليس؟ يسأل يسأل. لا ما يسأل. هو يجادل. صديقي يجادل ولكن يجادل بالكذب. خلق حقه. المصدر والمصدر يعني مشيئة بمعنى سوى. سوى. ولا إنما هو يختلفان من جهة. من جهة أن المصدر ده لا يتكامل فيه يعني اسم المصدر لا حروف ايش فعلي حروف هذا الكلام. واما من كونه حدثا يعني انت قلت ليس عن حدثا ايش قال ايش قال ايش قال ليس حدثا قال ليس حدثا عندك هذا الجدل هو بس على سبيل السؤال شيء. نعم مصدر اغتسالا ولكن اغتسالا زي الغسل من جهة المعنى حدث اغتسال الحدث وغسل كما الحدث ولكنما من جهة النفس يفترقان. اغتسال هو المصدر ليس ما مصدر ليه؟ لأنه استكمل يعني حروف نعم. وأما غسل ما استكمل ولذلك اسم مصدر مثل نباتا الآية أيوة والله أنبتكم من الأرض نباتا الآية هذا اسم المصدر هذا ليس المصدر المصدر النبات ولكن تدل على معنى المصدر هذا واضح ولا إنما هو لما كان نقص إيش نباتا هذا عن حروف الشعر نعم صار إيش اسمه مصدر. انتبهوا أعرف القواعد لا العرب القواعد هذا وأخذها العرب من لغتهم وقيدوا القيود وقيدوها بالقيود فالقيود هذا لازم أن يمشي عليه الإنسان إذا لم يمشي عليه يغرق نحن ما نعرف هذا إلا بهذا لا فرق بيننا وبينكم إلا بهذا ولكن هذه لغة العرب وضعوا فيها قيودا الذي القيود هذا التي لا يعرفها لا يعرف القواعد لا يعرف العربية ولا يعرف يعني قواعد العربية الذي لم يدرس ولذلك ودرسنا نباتا مفعول مطلق ولا نائب مفعول مطلق نباتا اسم مصدر نائب مفعول مطلق ولا مفعول مطلق مفعول مطلق لأنه من حروف فعلي لكن نقص ولو نقص النقص هذا ما يطلق ما نسميه لا لا هذا مريح نصر التغذية وأما من جهة العرب سوا فأين مرة اغتسل غسلا تقول غسلا هذا مفعول مطلق لأن حروف فعله الأصلية فيها واضح وهو الغين والسين واللاء نقول له مفعول مطلق ما نقول له لا نائب مفعول مطلق بخلاف فلا تميل كل الميل هذا نائب مفعول مطلق انتبهوا لهذا هذا مثل وكذلك وتوضع وضوءا وتوضع وضوءا هذا اسم المخرج ولكن مفعول مخرج وكذلك وأعطى عطاء فإن هذه أسماء مصادر توضع من مصدر أوضع المصدر هو تبطوعا المصدر حق أعطى إعطاء آخر وأما أعطى نسب المصدر كيف نفرق بين المصدر واسم المصدر؟ يا أخي نفرق أثار أنه نقصت ونفى فعله إذا نقصت أحرف الفعل قالت اسم الحدث اسم المعنى اسم المصرف أيوة نعم. الحدث هذا اسمه المصرف الجاري على الفعل ها المصرف هذا الجاري على الفعل فخرج بهذا القيد نحن استصل غسلا لان غسلا ما نعم وكذلك توضا وضوءا واعطى عطاء ليه؟ ليش خرج؟ لان هذه اسماء المصادر اسماء المصادر وعامله وعامل المصدر انتبهوا يا اخوان الان يذكر لكم ابن مالك عامل المصدر اما مصدر مثله هذا الذي ينصب المصدر لا يكون عامل المصدر الا واحدا من الثلاثه الا واحدا من الثلاثه هذا ذكره ابن مالك لا ينصب المصدر على المصدر على المفعول المطلق إلا بواحد منها إما مصدر مثله يعني أوضح المثالي مثل لكم القواعد بالآية ها مثله بمصدر وعامله إما مصدر مثله نحو إيش فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا هذا مفعول المصيبة عامله مثله وجاءكم مثلها أو مشتقة من فعل نحو وكلم الله موسى تكليما مشتقة منه نعم مصدر مشتق من الفعل نعم لا مشتقة من المصدر هذا على اساس ان على اساس هو المصدر يعني لا المصدر الاصل هو ليس الفعل الماضي يعني لا هذا عند الكوفي هذا وكلم الله موسى تكليما هو اسم المصدر اسم المصدر ايوه كلم لا هذا مصدر كلم هو يسأل اسم المصدر وكلم كلاما كلام نعم واحد انتبه من فعل نحو وكلم الله موسى تكليما او وصف نحو والصافات صفا كيف اعراب هذه يا شيخ الصافات صفا هذا قسم الله بالغضب وقسم الصافات جرور الواقع لانه مأمون الله عز وجل اقسم بالملائكه الذين يصفون عنده صفا صفا مفعول مطلق والصافات بس قسم يا شيخ ومفعول مطلق ايش؟ قسم مفعول مطلق الصفات هو القسم ما هو القسم الصفات مجرور وحروف القسم تظن انه ليست مجرور لا يقول يعني ايش اللي نصب المفعول المطلق هو اسم يعني نصب هو صفته الصفات جمع صافه صافه نعم. اسم فاعل من صفة نعم هو الجواب يا شيخ الجواب ياتي بعدين واو والقسم يا شيخ انما تعدون الصفات صفه والزهر من يسالك عن الجواب لا هو يريد يعني تكمل الاعراب ما في لا بس يقول لك وزعم بعض البصريين لا في تكمل بعض البصريين ان الفعل اصل للبصر وزعم الكوفيون ان الفعل اصل لهما نعم دخلوا في الجدل نعم ايوه انما تعرفوا جواب القسم جواب الكلام طيب ايش المقصود؟ ليش بكم اللي ان الصفات ايش المقصود؟ ما ينصب بالجمهور بالواو لا لا لا لا لا لا ايش خلاها مفعول مطلق؟ ما تصدق يقول لك هذا الوصف ما دام الوصف ما يفعل في الماضي بس لا وصلوا اسمع النائب عن المصرف ينوب عن المصدر في الانتصاب على المسؤول المطلق ما يدل على المصدر من صفة. فصرت أحسن الصيف أحسن هذا إيش على بكرة؟ نائب مفعول مطلق. نائب مفعول مطلق. ولما؟ لأنه وضيف ولما لا تقول ولما لا تقول أصبح خلينا نناقش ولما لا تقول مفعول مطلق أحسن لأنه ليس بالمصدر ليس بالمصدر لا ولكن لما أضيف إلى المصدر وصرت هذه العامل هذا نصيب على المطلق بالنيابة بالنيابة لا مفعول مطلق قد ينوب عنه ما عليه يقول فصل ينوب عن المطر في الانتصاب عن المسؤول المطلق ما يجب عليه من صفة نعم كسرت أحسن السلام على هذا يجعله أنه إذا نصب ويقول له مطر ينصب على المسؤول المطلق ينصب على الزيادة وذلك ما ذكر عليه هذا عن المسؤول إيه؟ أنا قلت لك النائب عن مسؤول المطلق